بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين ابناي، من أحبهما فقد أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة. نحبك يا رسول الله، ونحب الحسن والحسين، ونحب آلك. وهل في الدنيا كلها قوم يحبونك مثل المصريين؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول أحد مؤسسي الإمبراطورية البريطانية في الشرق الوزير جلادستون، يقول: ما دام القرآن موجودا لن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تأمن على نفسها. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه ذخر لكم في الأرض ونور لكم في السماء. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا إلى حديث رب العباد إلى العباد، هيا بنا إلى القرآن الكريم وهذه التلاوة القرآنية المباركة من الآية 52 من سورة صاد وحتى الآية 7 من سورة الزمر، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تخاصم أهل النار

Whoa!